صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب وكثير من الناس يكذبون. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء فمن ابتغي وراء

إذا أخرج يده لم يكد يريها